وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فقوله هذا بصائر من ربكم عام مطلق، وقوله وهدى ورحمة لقوم يؤمنون خاص بأهل اليقين. ونظير ذلك قوله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ونظيره في الخصوص قوله تعالى هدى للمتقين، وقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ونظيره أيضا قوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقد أخبر أنه هدى عام لجميع المكلفين، فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فأخبر سبحانه أن القرآن بصائر لجميع الناس، والبصائر جمع بصيرة، وهي فعيلة بمعنى مفعلة أي مبصرة لمن تبصر. ومنه قوله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي مبينة موجبة للتبصر. وفعل الإبصار يستعمل لازما ومتعديا، يقال أبصرته بمعنى رأيته، وأبصرته بمعنى أريته، ومبصرة في الآية بمعنى مرية لا بمعنى رائية. والذين ظنوها بمعنى رائية غلطوا في الآية وتحيروا في معناها، فإنه يقال بصر به وأبصر، فيعدى بالباء تارة وبالهمزة تارة، ثم يقال أبصرته كذا أي أريته إياه، كما يقال بصرته به وبصر هو به. فها هنا بصيرة وتبصرة ومبصرة، فالبصيرة البينة التي تبصر، والتبصرة مصدر مثل التذكرة، وسمي بها ما يوجب التبصرة، فيقال هذه الآية تبصرة لكونها آلة التبصر وموجبة. فالقرآن بصيرة وتبصرة وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام وبمعنى خاص، ولهذا يذكر الله سبحانه هذا وهذا، فهو هدى للعالمين وهدى للمتقين وشفاء للعالمين وشفاء للمؤمنين وموعظة للعالمين وموعظة للمتقين. فهو في نفسه هدى ورحمة وشفاء وموعظة، فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به الشفاء، فهو دواء بالفعل، وإن لم يستعمله فهو دواء بالقوة، أي هو دواء في نفسه ومؤثر بذاته، وإن لم يقع التداوي به لأجل انصراف المتداوين عنه. وكذلك الهدى، فالقرآن هدى بالفعل لمن اهتدى به، وهدى بالقوة لمن لم يهتدي به، فإنما يهتدي به ويرحم ويتعظ المتقون الموقنون. والهدى في الأصل مصدر هدى يهدي هدى، فمن لم يعمل بعلمه لم يكن مهتديا، كما في الأثر من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله تعالى إلا بعدا. وهذا المعنى صحيح، وإن كان الإسناد لهذا الأثر ضعيفا جدا، ولكن يسمى هدى لأن من شأنه أن يهدي، وهذا أحسن من قول من قال إنه هدى بمعنى هاد، فهو مصدر بمعنى الفاعل كعدل بمعنى العادل، وزور بمعنى الزائر، ورجل صوم بمعنى صائم. فإن الله سبحانه قد أخبر أنه يهدي به، فالله الهادي وكتابه الهدى الذي يهدي به على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا ثلاثة أشياء: فاعل وقابل وآلة. فالفاعل هو الله تعالى، والقابل قلب العبد، والآلة هو الذي يحصل به الهدى، وهو الكتاب المنزل

والألم والقلق والشقاء مع الإضلال والحيرة. ومثل هذا بمسافرين، أحدهما قد اهتدى لطريق مقصده فسار آمنا مطمئنا، والآخر قد ضل الطريق فلم يدري أين يتوجه. كما قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فالرحمة التي تحصل لمن حصل له الهدى هي بحسب هداه، فكلما كان نصيبه من الهدى أتم كان حظه من الرحمة أوفر. وهذه هي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين، وهي غير الرحمة العامة بالبر والفاجر. وقد جمع الله سبحانه لأهل هدايته بين الهدى والرحمة والصلاة عليهم، فقال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. فبالهدى خلصوا من الضلال، وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب، وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب والكرامة. والضالون حصل لهم ضد هذه الثلاثة: الضلال عن طريق السعادة، والوقوع في ضد الرحمة من الألم والعذاب، والذم واللعن الذي هو ضد الصلاة. ولما كان نصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الهدى كان أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم رحمة، كما قال تعالى في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكان الصديق رضي الله عنه من أرحم الأمة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وكان أعلم الصحابة باتفاق الصحابة، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا به، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجمع الله له بين سعة العلم والرحمة. وهكذا الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحمته، هذا في حق العلم الحق. وأما الذين يحملون الزيف، يحملون الزبد، فهؤلاء كلما ازدادوا علما ازدادوا غلظة وقساوة. ولكن الذين يحملون علم الكتاب والسنة كلما ازدادوا علما ازدادوا رحمة. وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، فوسعت رحمته كل شيء وأحاط بكل شيء علما، فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، بل هو أرحم بالعبد من نفسه، كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه. والعبد لجهله بمصالح نفسه وظلمه لها يسعى فيما يضرها ويؤلمها وينقص حظها من كرامته تعالى ومثوبته، ويبعدها من قربه وهو يظن أنه ينفع نفسه ويكرمها. وهذا غاية الظلم والجهل، والإنسان ظلوم جهول. فكم من مكرم لنفسه بزعمه وهو لها مهين، ومرفه لها وهو لها متعب، ومعطيها بعض غرضها ولذاتها وقد حال بينها وبين جميع لذاتها، فلا علم له بمصالحها التي هي مصالحها، ولا رحمة عنده لها. فما يبلغ عدوه منه ما يبلغ هو من نفسه، قد بخسها حظها وأضاع حقها وعطل مصالحها وباع نعيمها الباقي ولذتها الدائمة الكاملة بلذة ثانية مشوبة بالنغص. إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام، وليس هذا بعجيب من شأنه، وقد فقد نصيبه من الهدى والرحمة، فلو هدي ورحمة لكان شأنه غير هذا الشأن، ولكن الرب تعالى أعلم بالمحل الذي يصلح للهدى والرحمة، فهو الذي يتيح العبد، كما قال في عبده الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومما ينبغي أن يعلم أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه وشقت عليها فهذه هي الرحمة الحقيقية. فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل، ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره، ويمنعه شهواته التي تعود بضرره. ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة الأم. ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته تعالى بعبده. ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. وقد جاء في الأثر أن المبتلى إذا دعي له اللهم ارحمه يقول الله سبحانه: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه يرفع: إن الله إذا أحب عبده حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة. فهذا من تمام رحمته به لا من بخله عليه. كيف وهو الجواد الذي له الجود كله وجود جميع الخلائق في جنب جوده، أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها. فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحمية، لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به، فهو الغني الحميد، ولا بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه، فهو الجواد الكريم. ومن رحمته أن نغص على عباده الدنيا وكدره لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إلى ذلك، أي إلى النعيم المقيم في داره وجواره، ساقهم إليه بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم. ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه لئلا يغتروا به ويعاملوه بما لا تحسن معاملته به، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد حذرهم من نفسه لئلا يغتروا به. ولما كان تمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة، كان له ما ضدان: الضلال والغضب. فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليه وهم أولو الهدى والرحمة، ويجنبنا طريق المغضوب عليه وهم ضد المرحومين، وطريق الضالين وهم ضد المهتدين. ولهذا كان هذا الدعاء من أجمع الدعاء وأفضله وأوجبه. أهل السنة يفهمون هذا الفهم في الدين لأنهم يعرفون الدين على حقيقته، ولذلك يقضون بالحق ويرحمون الخلق، فيجمعون بين الأمرين، بين قضائهم وقولهم بالحق وللحق، وكذلك ما يأتي منهم من رحمتهم للخلق. أهل السنة لعلمهم بحقيقة الدين تجدهم

ومن المناهج المنحرفة يعرفه الباعة في الأسواق. ولكن أين كانوا عندما كان أهل السنة يسلخون بألسنة حداد وينال من أعراضهم ويحاربون بكل ناد وواد؟ كانوا أخدانا للمبتدعة، فلما أفاقوا من رقدتهم صاروا حربا على أهل السنة متبعين للهوى والكبر. فنسأل الله أن يكبتهم وأن يخزيهم وأن يمكن منهم، إنه على كل شيء قدير. إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يرجع أحد منهم، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، أي كراهية له وعدم رضا بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان لا. قال قيصر وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. إذا وجدت نوره في قلبك فاحمد الله ربك والزم الصراط المستقيم وكن على المنهاج لا تنحرف عنه، وعلى الجادة إياك أن تزل عنه فتهلك، فإن من شد في النار. وعليك أن تنزل الناس منازلهم وأن تعرف لأهل الحق حقهم وأن تكون من المنصفين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نال خالد رضي الله عنه من عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن رضي الله عنه من السابقين الأولين، لما نال منه وخالد هو خالد وقد أسلم بين الحديبية والفتح، قال يا خالد دع أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة مع الخلاف الدائر بين أهل السنة في أيتهما أفضل، والقول الفصل في ذلك أن خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها أفضل بحيث السابقة وما نفع الله رب العالمين بها في أول الإسلام، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل بمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما حملت من العلم الذي أدته للأم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة وقد قالت لقد أبدلك الله خيرا منه، فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منه، صدقتني إذ كذبني الناس، وآمنت بي إذ كفر بالناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله تعالى منها الولد وحرمنيه من النساء. فلم يقدم عليها أحدا على هذا الكلام الذي تسمعه صلى الله عليه وآله وسلم. لما صار الناس بحيث يعرف الباعة في الأسواق والمعلمون في الفصول والكناسون في الشوارع أن أهل الأهواء هم فلان وفلان وفلان، وأن هذه الجماعات منحرفة عن قصد السبيل، لما صار الأمر مكشوفا يأتي من يتكلم في هذا ويحسب أن له فضلا وسابقة. أين كنت عندما كان إخوانك يسلخون بألسنة حداد وينال من أعراضهم ويعتدى على أبشارهم ويحاربون في أرزاقهم ويرمون بكل باقعة؟ أين كنت؟ في الحجرات المكيفة والماء البارد والظل الظليل. يا أخي استحي على نفسك واستر، عسى أن يسترك الله، وإلا فأسأل الله أن يفعل بك ويفعل. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس. أهل الأهواء يجعلون دينهم غرضا للخصومات فيكثر عندهم التنقل. كما أن الثبات من سمات أهل الاتباع الحق من أصحاب منهاج النبوة، ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما في قوله من بعض الحق. إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث، أن يكون فيها من هذا ما يوجب قبولها. إذ الباطل المحض لا يقبل بحال، والمبتدع إذا جاء الناس بباطل محض لم يقبل منه، وإنما يأتيهم بالباطل المشوب، فيأخذ لب الباطل ويكسوه لحاء الحق، ثم يقبل بذلك على الناس بالمخاريق ليضل الناس عن الحق والصراط المستقيم. فأبشروا بما هداكم الله تعالى إليه واثبتوا عليه، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أنعم عليكم بنعمة عظيمة جليلة إذ هداكم إلى الحق، وقد ضل عنه كثير من الخلق، وإذ يثبتكم عليه وينحرف عن الحق بعض من هدي إليه. فاشكروا الله على النعمة واحمدوه على المنة، والله عز وجل أسأل أن يديم علينا نعمته وأن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فسبحان من جعل الخلق بين طرفي نقيض، المتوسط منهم يندر، منهم من يغضب فيقتل ويضرب، ومنهم من هو أبله بقوة الحلم لا يؤثر عنده السب، ومنهم شره يتناول كل ما يشتهي، ومنهم متزهد يتخفف بمنع النفس حقها، وكذلك سائر الأشياء المحمود منها المتوسط. فالمنفق كل ما يجد مبذر، والبخيل يخبئ المال ويمنع نفسه حظها. ومعلوم أن المال لا يراد لنفسه بل للمصالح، فإذا بذر الإنسان فيه احتاج إلى بذل وجهه ودينه ومنة البخلاء عليه، وهذا لا يصلح. ولأن يخلف الإنسان لعدوه، أي ما جمعه في حياته فبخل به، لأن يخلف الإنسان لعدوه أحسن من أن يحتاج إلى صديقه. ومن الناس من يبخل ثم يتفاوتون في البخل حتى ينتهي البلاء بهم إلى عشق عين المال، فربما مات أحدهم هزالا وهو لا ينفقه فيأخذه غيره، ويندم المتخلف المخلف الذي شح وبخل ثم صار هذا الأمر إلى غيره ولم ينتفع هو به. هذه خاطرة من صيد خاطر ابن الجوزي رحمه الله، ثم شرع في سرد أمثلة مما وقع لتعلم أن الناس لا يستقيمون إلا على الجادة، وهي الوسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، وكذلك أهل السنة بين الجماعات والفرق، وكذلك أهل الإسلام بين أهل الأديان والنحل. قال ولقد بلغني في هذا ما ليس فوقه مزيد، ذكرته لتعتبر به. فحدثنا شيخنا أبو الفضل بن ناصر عن شيخه عبد المحسن الصوري قال كان بصور تاجر في غرفة له، يأخذ كل ليلة من البقال رغيفين وجوزة، فيدخل إلى غرفته وقت المغرب فيضرم النار في الجوزة فتضيء بمقدار ما ينزع ثوبه، وفي زمان إحراق القشر تكون قد استوت، فيمسح بها الرغيفين ويأكلهما، فبقي على هذا مدة فمات فأخذ منه 30,000 وهو يحيا هذه الحياة. ورأيت أنا رجلا من كبار العلماء قد مرض، فاستلقى عند بعض أصدقائه ليس له من يخدمه ولا يرافقه، وهو مضر، أي أضر به المرض واشتد به، فلما مات وجدوا بين كتبه 500 دينار. وحدثني أبو الحسن الراندسي قال مرض رجل عندنا فبعث إليه فحضرت، فقال قد ختم القاضي على مالي، فقلت إن شئت قمت وفتحت الختم وأعطيتك الثلث تفرقه وتعمل به ما تشاء، فقال لا والله ما أريد أن أفرقه بل أريد مالي يكون عندي، فقلت ما يعطونك، بلى أنا آخذ لك الثلث كي تكون حرا فيه، فقال لا أريده، فمات وأخذ ماله. قال وجاء رجل فحدثني بعجيبة، قال مرضت حماتي فقالت لي أريد أن تشتري لي خبيصا، والخبيص من تمر وسمن، قال فاشتريت له وكانت ملقاة في صفة ونحن في صفة أخرى، فجاءني ولد الصغير وقال يا أبي إنها تبلع الذهب، قال فقمت وإذا بها تجعل الدينار في شيء من الخبيص فتبلعه، فأمسكت يدها وزجرتها عن هذا، فقالت أنا أخاف أن تتزوج على ابنتي، فقلت ما أفعل، فقالت احلف لي، قال فحلفت فأعطتني باقي الذهب ثم ماتت فدفنتها، فلما كان بعد أشهر مات لنا طفل فحملناه إليها وأخذت معي خرقة وقلت للحفار اجمع لي عظام تلك العجوز في الخرقة، فجئت بها إلى البيت وتركتها في إجانة وهو وعاء يستعمل لغسل الثياب، وصببت عليها الماء وحركتها فأخرجت 80 دينارا أو نحوها كانت قد ابتلعتها. وحكى لي صديق لنا أن رجلا مات ودفن في الدار ثم نبش بعد مدة ليخرج، فوجد تحت رأسه لبنة مقيرة أي مطلية بالقار وهو القطران أو الزفت، فسئل أهله عنها فقالوا هو قير هذه اللبنة بنفسه وأوصى أن تترك تحت رأسه في قبره، وقال إن اللبنة يبلى سريعا وهذه لموضع القار لا تبلى، فأخذوها فوجدوها رزينة فكسروها فوجدوا فيها 900 دينار، فتولاها أصحاب التركات. وبلغني أن رجلا كان يكنس المساجد ويجمع ترابها ثم ضربه لبنا، فقيل له هذا لأي شيء؟ فقال هذا تراب مبارك أريد أن يجعلوه على لحدي، فلما مات جعل على لحده، ففضل منه لبنات فرموها في البيت، فجاء المطر فتفسخت اللبنات فإذا فيها دنانير، فمضوا وكشفوا اللبن عن لحده وكله مملوء دنانير. ولقد مات بعض أصدقائنا وكنت أعلم له مالا كثيرا وطال مرضه، فما أطلع أهله على شيء ولا أكاد أشك أنه من شحه وحرصه على الحياة ورجائه أن يبقى لم يعلمهم بمدفونه خوفا أن يؤخذ فيحيا هو وقد أخذ المال وما يكون بعد هذا الخزي شيء. وحدثني بعض أصحابنا عن حالة شاهدها من هذا الفن، قال كان فلان له ولدان ذكران وبنت، وله 1000 دينار مدفونة، فمرض مرضا شديدا، فاحتوشته أهله أي أحاطوا به، فقال لأحد ابنيه: لا تبرح من عندي. فلما خلا به قال له: إن أخاك مشغول باللعب ذو الطيور، وإن أختك لها زوج تركي، ومتى وصل من مالي إليهما شيء أنفقوه في اللعب، وأنت على سيرتي وأخلاقي، ولي في الموضع الفلاني 1000 دينار، فإذا أنا مت فخذها وحدك. فاشتد بالرجل المرض، فمضى الولد فأخذ المال، فعوفي الأب، فجعل يسأل الولد أن يرد المال إليه فلا يفعل، فمرض الولد وأشفى أي أشرف على الموت، فجعل الأب يتضرع إليه ويقول: ويحك، قصصتك بالمال دونهم فتموت، فيذهب المال، ويحك لا تفعل. فما زال بولده حتى أخبره بمكان المال فأخذه، ثم عوفي الولد ومضت مدة فمرض الأب، فاجتهد الولد أن يخبره بمكان المال وبالغ في ذلك فلم يخبره ومات وضاع المال. فسبحان من أعدم هؤلاء العقول والفهوم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فاتق الله ربك والزم الجادة المستقيمة واحذر قطاع الطريق، فما أكثرهم في هذا العصر، وما أكثر الذين يتزيون بسي أهل العلم وليسوا هم من أهل العلم أصلا. فاحذر هؤلاء، فخطرهم عظيم وضررهم جسيم، وهؤلاء قعدوا على طريق الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدون الناس عنها بأفعالهم. وأصل من أصول منهج السلف، وهو أصل من الأصول الستة، أن يميز بين العالم ومن تشبه بالعلماء وليس منهم. فأمثال هؤلاء الدخلاء ينبغي أن ينفوا وأن يطرحوا طرح النواة وأن يكونوا مزجر الكلب، لأنهم أضر شيء على سالكي هذا الطريق. فنسأل الله أن ينظف هذا الطريق منهم، وأن يريح منهم العباد والبلاد، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.